حينما نتحدث عن الحديث لابد أن نقسم إلى أقسام لكي يتبين لنا حكم عليه. إذن فشريعة الله مبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كتاب الله محفوظ بين رفتي المصحف، مبتدأ بفاتحة الكتاب ومختتم بالمعوذتين: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قيض الله لها من يقوم بحفظها، لأن الله سبحانه وتعالى لما أنزل الذكر أنزل معه البيان: إن هو إلا وحي يوحى. لأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك هي وحي من الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي البيان. هذا البيان لا يمكن أن يكون معتمدا في الشريعة الإسلامية حتى يكون بيانا صحيحا، وهذه الصحة اجتهد العلماء في العمل على بيانها ووضع قيود وشروط وضوابط للحكم عليها. هذه الضوابط وهذه الشروط لم تسبق إليها أمة من الأمم إلا الأمة الإسلامية، فقد قيض الله لها هذا العمل وهذا الجهد الذي بذلته الأمة بعربها وعجمها، بحيث شارك بهذا العمل لا أقول عرب بل من العرب والعجم كل من دخل الإسلام من الأوائل من أعلام هذه الأمة شارك في بيان ما هو صحيح مما هو غير صحيح، حتى لا يتعبد المسلم إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو ما سنتناوله. أول شيء سنتناوله هو ما يتعلق بالحديث الصحيح. طبعا قبل أن نتناول الحديث الصحيح لابد أن نذكر أقسام ذلك. سنتناول بحول الله ما يتعلق بالحديث الصحيح. صحيح أن العلماء قسموا الحديث إلى قسمين في أول الأمر، الذي يرجع إلى المصادر والمراجع أو المصادر القديمة يجد أنه ينقسم إلى قسمين: صحيح وضعيف. لكن التقسيم الذي استقر عليه محدثنا أخيرا هو هذا التقسيم ثلاثي، وطبعا هذا تقسيم عام، ستأتي تقسيمات أخرى بعد ذلك. إذن عندنا حديث الصحيح، وعندنا حديث الحسن، وعندنا حديث الضعيف. ولكن نحن ماذا سنتناول الآن؟ سنتناول بحول الله القسم الأول، القسم الأول وضع له العلماء تعاريف. هذه التعاريف، التعريف الأول لدين الصالح، على كل تعريف دين صالح. حينما نتناول التعاريف، التعاريف هي ما يسمى بالحدود، والحد هو الذي يجمع شتات كل موضوع من المواضع، ويمثله علماء المنطق بدائرة. هذه الدائرة تسمح لما هو داخل في المعرف أن يدخل وسط الدائرة، وتمنع ما ليس من المعرف أن يدخل في تلك الدائرة، ولذلك هذا ما يسمى بالحد. واللغة قريبة من دلالة اصطلاحية، لأن حينما تصور ذلك بدائرة، هذه الدائرة ما فائدتها؟ إدخال أشياء ومنع أشياء أخرى من الدخول إلى داخل هذه الدائرة. فلذلك إشاد العلماء في تعريف الحديث الصحيح، وعرفوه بتعريف مختلفة. وعند النظر والتمحيص ستجد أن هذه التعاريف هي تعاريف متقاربة، وليس الخلاف إلا في اللفظ. بعض التعاريف مبسطة وبعض التعاريف مفصلة. هذا هو الفارق الكبير أو الفارق الجوهري بينها. ولذلك حينما نتناول ما يتعلق بتعاريف الصحيح، أول شيء نذكر ماذا؟ تعريف ابن الصلاح. وتقدم معنا أن مقدمة ابن الصلاح هي عمدة في هذا الباب. هناك من سبق ابن الصلاح في تعريف الحديث الصحيح، ولكن علوم الحديث إنما أوصيت قواعدها على يد ابن الصلاح في مقدمته. إذن فما هو تعريف الحديث الصحيح عند ابن الصلاح؟ والحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط إلى العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. الحديث المسند، نحن نعلم أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تروى إلا بالسند، لأن الأمة لا يمكن أن تأخذ عن نبيها مباشرة إلا بالنسبة لطائفة واحدة منهم، هم الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم إذا أخذوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذون منه دون واسطة. أما بالنسبة لمن يأتي بعد الصحابة فلا بد أن يكون هنا بيان لما يسمى بالسند. ما هو سندك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا الصحابة كما تقدم عندنا كلهم عدول، فإذا كان الصحابة عدول نحن نبحث في الطبقة الثانية، والطبقة الثانية هي التابعون. والتابعون ليسوا بأجمعهم عدولا، وليسوا كذلك بأجمعهم مجروح. إذن فمنهم من هو عدل، ومنهم من هو مجروح. وهذا الدين كما قال غير واحد: انظروا عمن تأخذون دينكم، يعني لا يؤخذ إلا عن الثقات من الرواة. ولذلك بعد طبقة الصحابة حينما جاء التابعون كان من التابعين تلة، هذه التلة عملت على ألا تتلقى إلا من الصحابة رضوان الله عليهم. وما يسمى التابعي تابعي إلا أنه أدرك الصحابي أو أدرك الصحابة. فمن التابعين من أدرك صحابيا واحدا، ومنهم من أدرك عشرة، ومنهم أدرك مئة، ومنهم أدرك أكثر. ولذلك تميزوا في الطبقات، طبقة كبار تابعين وأسط تابعين وصغار تابعين. الشاهد عندنا لابد من بيان السند، فحينما يكون تابعي يريد أن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن نقول له ممن سمعت. من حيث الاحتمال يمكن أنه سمع عن تابعي آخر، ويمكن أن يكون سمع من صحابي. فإذا كان سمع من صحابي وكان هو ثقة بحد ذاته نقبل منه روايته، إذا كان تابعي نقول له لابد من البحث عن هذا الذي تلقيت منه ما هي درجته. فإن كان ثقة قبلنا منه، وإن لم يكن ثقة قلنا له أنت لا نطعن في ثقتك عدالتك وصدقك، ولكن بالنسبة لمن أخذت عنه أنت لم تميز. فإذا كان الأمر كذلك فإننا لا نأخذ ذلك. إذن فمن هنا بدأ العلماء يبحثون في الجرح والتأليل. طبعا حينما نعود إلى بداية الجرح والتأليل لا نجد في عهد التابعين، نجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما دخل أحد الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بئس فلان، وطبعا لفظ بئس هذا جرح، فمعنى هذا أن التأديل والجريح لم يبدأ من عهد التابعين ولا من عهد الصحابة، ولكن بدأ من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن الكريم ينهانا عن أن نأخذ عن الفاسقين أو نصدق الفاسقين إذا جاءنا بخبر أو نبأ. إذن لابد من معرفة هذا السند، والسند هو سلسلة الرواة الذين بين الراوي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إذا لم يكن الحديث مسندا فإنه ليس من قسم صحيح. لو قال أحدنا في هذا العصر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يذكر لنا سندا لذلك، هل نقول هذا حديث صحيح؟ لا نستطيع، ضوابط لا تجعلك تقول هذا حديث صحيح، لأنه غير مسند، هذا يسمى حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه غير مسند. وما قلته في هذا العصر يمكن أن تقوله في عهد التابعين، يمكن أن تقوله في عهد التابعين. إذا قال التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نقبل منه؟ لا. بخلاف ما إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقبل منه، لأنه عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل. إذن أريد أن أصل إلى أن الشرط الأول هو أن يكون مسندا الذي يتصل إسناده اتصال ضده انقطاع، سلسلة متصلة حلقاتها سلسلة انقطعت حلقاتها، عقد في عنق المرأة وعلى صدر المرأة إذا كانت حلقات تلك السلسلة أو ذلك العقد متصلة هو على عنقها أو على صدرها. إذا انقطعت حلقة يمكن أن تسقط تلك السكين. كذلك ما قلنا في هذا المعنى نقوله في الحديث، لا فرق من حيث البناء. طبعا هذا من حيث اللغة، ولكن نحن الآن نتحدث عن هذا الأمر من حيث الصلاح. إذن يتصل إسناد هذا الحديث واتصال السند هو ربط تلك الحلقات حلقة بحلقة وهكذا إلى آخر السند. وطبعا ما هو آخر السند هو ما الذي سيتضح لنا بنقل العدل الضابط. هنا يعطينا ابن الصلاح شرطين في كل راو من رواة هذا الإسناد. الصفة الأولى هي صفة العدالة، الصفة الثانية هي صفة الضبط. ولكن حتى لا نتوهم أن هذا يتعلق بحلقتين أو بحلقة واحدة، فهو يريد أن يعطينا تفصيلا. لذلك قال بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط، وحتى لا نتوهم أن الأمر يتعلق بحلقتين فقط، لأن عدل الضابط عن عدل الضابط حلقتين. جاء بشيء آخر، ما هو؟ إلى منتهاه، يعني من بداية السند إلى نهاية السند، ولا يكون شاذا ولا معللا. هنا تعلق كذلك الأمر بمسألة الشذوذ، وتعلق كذلك بمسألة العلة. ومعنى ولا يكون شاذا أي يخلو من الشذوذ، ومعنى أن لا يكون كذلك معللا أي يخلو من العلة. هذا طبعا سنوضح ما معنى الشذوذ وما معنى العلة وما معنى العدالة وما معنى الضبط، ولكن نريد أن نلم بصفة عامة في تاريخ ابن الصلاح، ثم بعد ذلك نتناول تفصيل ذلك. التعريف الثاني لابن كثير، طبعا هناك كتاب أسفل ولكنني نظرا لكون هذا غير مضبوط فكتاب السفلى لا تظهر جيدا. التعريف الثاني لابن كثير، من المعلوم أن ابن كثير ألف كتابا اسمه اختصار علوم الحديث، وهو مختصر. وحينما نقول اختصار فعمدة المحدثين ومن صار على دربه هو كتاب ابن الصلاح، هو الحديث المسند. إذن ما قاله ابن الصلاح يقوله كذلك ابن كثير، الذي يتصل إسناده لفق الفرقة في العبارة فقط، وإلا فالمعنى واحد، بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط. كذلك هي الموجودة عند ابن صلاح، العدول الضابطين فرق، مفرد وجمع شيء واحد. نقل العدول الضابطين، نقل العدول عن العدول الضابطين أو العدل الضابط عن العدل الضابط، إذا تناولته مفردا أو تناولته جمعا بمعنى واحد. حتى ينتهي ابن الصلاح قال إلى منتهى، هذا يبين أو يفصل ما معنى منتهى. حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذا ولا معللا بعلة قادحة. طبعا السبب في هذا وششوي ذلك أسهل لأن الأمر ليس بيدي. والحديث المسند وعيد الذي يتصل إسناده بنقل العهد الضابط عن العهد الضابط حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهى. ابن الصلاح قال إلى منتهى وتركها هكذا مطلقا. ابن كثير يريد أن يبين ما معنى منتهى فقال إلى منتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل في الأحاديث. حينما نقول حديث صحيح فالأصل فيه أنه مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حينما نوقف الحديث على صحابه هل هذا لا يمكن أن نقول فيه صحيح؟ ها؟ يمكن أن نقول فيه صحيح كذلك، ولكن نقول ماذا؟ موقوف على صحابي، موقوف على صحابي. فإذا كان الحديث فلان عن فلان عن فلان راوي عن أول وكل راوي اتصف بالعدالة اتصف بالضرب سلم من الشذوذ سلم من العلة إلى أن وصلنا إلى أبي هريرة رضي الله عنه. فقلنا قال أبو هريرة هل يدخل ضمن الصحيح أم لا؟ طب هل يدخل؟ طبعا يدخل لأنه نقول صحيح ولكنه موقوف على صحابي فلان. أن هناك فرق بين الحديث المرفوع وبين الحديث الموقوف. أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه. من ينقل يشكلها من وليس من. من دون لأن هنا أو من إلى المنتهى أو من صحابي أو من دونه ولا يكون شاذا ولا معللا بعلة قادحة. ابن الصلاح قال ألا يكون معللا. هذا ماذا أضاف لنا؟ أضاف العلة قادحة. لماذا؟ لأن المحدثين يقسمون العلة أو العلة هي المرض حيث اللغة وقريب منها المعنى الاصطلاحي. قريب منها العلة الاصطلاحي يعني معنى من المعاني يرد به الحديث ويخرج من دائرة الصحة إلى دائرة الضعف. هذا سيأتي بحول الله. ولكن الآن نذكر المسائل بصفة عامة لأنه يعني لا يمكن أن نتناول كل نقطة مفصلة. فقسموا العلة إلى قسمين. قالوا هذا علة قادحة وهذه غير قادحة. إنما معنى القدح القدح هو حقيقة العلة لأن العلة لا تسمى علة إلا إذا كانت مؤثرة. أما إذا لم تكن مؤثرة ومخرجة للحديث من الصحة إلى الضعف فتسمى قادحة لا تسمى قادحة. فروي لنا روات روى لنا حديثا وهو ثقة لكنه وهم فيه وهم في هذا الحديث. فلما وهم في هذا الحديث غير راوي براوي آخر. لكن الراوي الثاني الذي غير به هو كذلك الثقة. فنحن حينما رجعنا إلى حديثين، قلنا فلان عن فلان الحديث جدتهما افترقوا، فلان لا يروي عن فلان وإنما يروي عن فلان. إذن فهذا الراوي وهيمة، هو ثقة ولكنه واهم، فصححنا له. ولكن حتى حينما صححنا له هل طعن في الحديث؟ نطعن في الحديث، بقي صحيحا. فهمنا؟ إذن لا بد من أن تكون العلة قادحة أو مؤثرة في إخراج من دائرة الصحة إلى الضعف. تفضل. إذا كان المقصود بالعلة أنها العلة القادحة التي تصلح في السنة، وكذلك الانقطاع وإلا قادحة يصلح له كذلك الانقطاع فهو علة قادحة، وبالتالي سوف يكون عندنا هناك إكراه. ما سمعتش قلت قبل العلة كذلك ماذا؟ الانقطاع لا لا لا انقطاع لا لا انقطاع لا انقطاع حينما يسقط الراوي تشوقنا الى مسألة اخرى. ما هي المسألة التي تشوقنا اليها؟ هي كل راوي يمكن ان يكون عدلا ضابطا ويمكن ان يكون غير عدل ويمكن ان يكون غير ضابط. أعطيك مسألة في مسألة راوي المحتمل، يمكن أن يكون عدلا ويمكن أن لا يكون عدلا، هل يؤخذ الدين عن غير العدل؟ لا يؤخذ. هل يروى الحديث عن غير العدل؟ لا يروى. بالعكس، ولذلك سأضطر إلى بيان مسألة. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث ماذا يقال فيه؟ حديث متواتر، رواه اكثر من 100 من الصحابه. اذن في الحديث لا شك في صحته. جاء رجل خامل الذكر، خامل الذكر، إما من أتباع التابعين أو من طبقة بعدهم، فقال أنا لم أذكر، صرخت أموت ولا يذكرني، فماذا أريد؟ أريد أن أخلد اسمي ضمن سائر الذين يحدثون بأحاديث النبي. فقال صنع أحد سرق سندا وقال حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ماذا يقول المحدثون في هذا؟ موضوع مكذوب. هل اعتبره كونه متواتر؟ لا. لماذا؟ حتى يميز هذا الكذاب الذي كذب فيقول الحديث مكذوب، ثم بعد ذلك يستدركون ويكون الحديث متواتر، ولكن في هذا السند موضوع. فهمت أم لا؟ على كل إذا أردنا أن هكذا يعني سنطرح إلى أشياء، ولكن نحن نريد أن نستطرح حتى لن نتناول أشياء لن تفهم قبل أوانها. لأن علم الحديث علم درجاته كل درجة تبنى على الدرجة التي قبلها، فلا يمكن أن نتناول أمرا من الأمور قبل أن نتناول مثلا الشروط التي يشترطها المحدثون في الصحة، ولنفرض على ذلك مثالا بين البخاري ومسلم. البخاري ومسلم يشترط شروطا، كل واحد يشترط شروطا، عنده اتفاق في مسائل وعنده اختلاف في مسائل، فلو تناولنا ذلك لا اضطرب الامر عندنا وما فهمنا شيئا. القاعدة الأصل هو أن نتناول ما اتفق عليه المحدثون بأجمعهم، ثم بعد ذلك نأتي إلى العلماء ونقول فلان اختار كذا وانفرد بكذا، فلان كذا، حتى نفهم جيدا. أما لو تناولنا الخلاف في أول الأمر ما فهمنا شيئا. ولذلك أداء هذه الأمة الذين يريدون نشر الضلال فيها لا يذهبون إلى أهل العلم، ولكن يذهبون إلى من كان قلبه فارغا، فيسهل عليهم شباب ذلك القلب ونفث السم فيه، وإذا نفث السم فيه فإنه يصعب عليه أن يبرأ منه. أما إذا كان متحصنا ثم بعد ذلك كانت المحاولة لا تضره ولا تؤثر به، لماذا؟ لأنه محصن. الشيعة حينما يريدون أن يشرعوا مبادئهم لو ذهبوا عند رجل من أهل السنة يعرف ما معنى السنة، ويعرف ما معنى التشيع، ويعرف أين يكون مكمن الخطأ في التشيع، ويعرف مبادئه، هل يمكن أن تنطلي عليه حيلهم؟ لا. لكن بالنسبة للذي لا يفقه يقول أتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا طبعا. هل هناك من لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تحب آل بيته؟ طبعا. من يشك في ذلك؟ هل تحب فاطمة؟ من يشك في ذلك؟ هل تحب صهره العالي؟ من يشك في ذلك؟ هل تحب أبناءه؟ فيتدرجون معك حتى إذا وصلت إلى هذه القناعة نفذوا فيها، قالوا إذن ننتقل بعد ذلك، ثم تأتي ما معنى المحبة، ثم يأتي أنا ذاك جرعة فجرعة من السم حتى لا يستطيع الإنسان الخلاص منها، بخلاف من يكون على علم واطلاع، فإذا قيل له أتحب؟ نعم أحبه، وأحبه أكثر من حبك لا، لأنك أنت تقول كذا وأنا أقول كذا، حب بحقيقي حبك مزعوم، ثم يبين له عوض أن يهاجمه الآخر هو يصد الهجوم قبل. على كل ما ليس موضوعنا الآن، فإذا نعم إذا اختصر الإمام النووي بقوله وما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة. طبعا تلاحظون معنى متقارب، ما اتصل سنده رأيناها عند ابن الصلاح ورأيناها عند ابن كثير، العبارة تختلف ولكن نفس الشيء، بالعدود الضابطين شكل عدالة والضبط، اتصال بالطهو المقطع كما تقدم من غير الشذوذ، سلم من الشذوذ، سلم من العلة. لكن هذا التعريف هو تعريف ماذا؟ مختصر، لم يقل فيه إلى منتهى، ولم يبين لنا هل إذا وصل إلى الصحابي نقول في صحيح أم لا، ولم يقل لنا إذا وصل إلى التابعي نقول في صحيح أم لا، هذا كله ليتناوله. نعم. قيود الصحة، القيود هي الشروط، اتصال السند، وهو أن يتلقى كل راوي من رواة الحديث عن شيخه دون أن يسقط أحد رجال سنده، وهو معنى الاتصال، أن يتلقى كل راوي من رواة الحديث عن شيخه لأن كل راوي له شيخ يأخذ عنه، كل من يروي لا بد أن يكون له عن من يروي حتى ولو كان من الصحابة. إذا كان من الصحابة نقول عن من تروي، يقول لك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا شيخ الصحابة من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ الصحابة في بعض الأحيان يكون صحابي عن صحابي، والعلماء شهدوا في بيان ذلك، فألفوا كتبا بينوا فيها رواية الصحابي عن الصحابي، وحينما بينوا رواية الصحابي عن الصحابي قالوا أقصى عندنا رواة الصحابة عن صحابة أربعة، صحابي يروي عن صحابي عن صحابي عن صحابي، هناك في بعض الأحاديث أربعة من الصحابة كل صحابي يروي عن صحابي آخر، ثم آخر الصحابي منهم والذي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من هذا؟ يمكن أن يكون الحديث من رواية الصحابي عن من؟ من رواية الصحابي عن التابعي. إذا روى الصحابي عن التابعي نقول هذا أمر آخر. ماذا؟ ينبغي أن نعرف مكانة هذا التابعي، من هو؟ هل هو ثقة أو غير ثقة؟ يعني معنى هذا، هل هو عدل ضابط أو ليس بعدل ضابط؟ لماذا؟ لأنه ليس من الصحابة، الصحابة هم الذين انفردوا بتأديل الله لهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، أما التابعون فلا. نعم، دون أن يسقط أحد رجال سنادي، فإذا سقط أحد رجال السند يك احتمال، هل ساقط؟ هل هو عدل أو ليس بعدل؟ إن كان عدلا أخذنا عنه، وإن كان غير عدل لم نأخذ عنه. إذن إذا لم نعرفه هل يمكن أن نأخذ عنه؟ لا، لأن هذا دين الله، وإذا كان دين الله سبحانه وتعالى فلا يمكن أن نأخذ إلا عن من نقتضي دينه وثقته، يعني عدالته وضبطه. ولذلك يقول العلماء ما احتمل واحتمل سقط من الاستدلال، احتمل أن يكون عدلا واحتمل أن يكون غير عدل، احتمل أن يكون ضابطا واحتمل أن يكون غير ضابط. إذن هذا ما دام فيه احتمال أن يكون وأن لا يكون يسقط. لذلك هنا لما سقطت تلك الحلقة قلنا هذا الحديث ماذا؟ منقطع بصفة عامة، ولكن بماذا نسميه؟ هناك اصطلاحات للعلماء في بيان هذا الانقطاع، ولذلك حينما نضع قيدا أو شرطا من الشروط يدخل أشياء ويخرج أشياء. حينما وضعنا شرط اتصال ماذا خرج؟ خرج كل ما لم يكن متصلا، وكل ما لم يكن متصلا قسم العلماء إلى هذه الأقسام باختصار طبعا، وإلا فهناك أقسام أخرى، هناك كذلك أخرى غير ذلك، إلى المنقطع وإلى الموصل وإلى المعطل وإلى المدلس وإلى المعلق. هذا باختصار. وطبعا سنادي بحول الله كل واحد من هذه اصطلاحات، سواء اصطلاح انقطاع أو الإرسال أو الإعضال أو التدليس أو التعليق. الأحاديث المنقطعة، الآن حينما كنا منقطع معنا ما هو الانقطاع؟ ما ما هو الحديث المنقطع؟ سقط عن الروس. نعم، وهو الذي نتناول الآن. أصل الانقطاع سقوط راوي فأكثر في أي موضع من السند، لأن الضعة عامة، الصورة غير واضحة خاصة لمن هو بعيد. لا غير واضحة أم لا؟ نظرا لكون الشاشة أفريقيك أقرب إلى ذلك، وإلا فالأصل أنها تضعها كاملة، ولكن جزء الأسفل يوجد أسفل الحائط، ولذلك ما قلنا أصل انقطاع سقوط راوي، بل يمكن أن يكون راوي ويمكن أن يكون أكثر. المهم انقطع في سلسلة الرواة، يمكن أن يكون في موضع واحد ويمكن أن يكون في عدة مواضع، ويمكن أن يكون انقطاع يعني حلقة بجانب حلقة، ويمكن أن يكون حلقة موجودة ثم حلقة منقطعة ثم حلقة موجودة وهكذا. لكن أهل الاصطلاح أطلقوه على ما سقط منه راوي غير الصحابي. علماء حينما نقول اصطلاح لكل قوم أن يصطلحوا، مثلا اصطلاح عند المحدثين ما اتفق عليه المحدثون، اصطلاح عند النحاة إذا قالوا جاء في الكتاب لا يقصدون إلا كتاب سبوي، قال الخليل أو قال صاحب علم العروض لا يقصدون إلا الخليل بن أحمد فراهين. إذا اصطلاح القول، إذا جئنا لاصطلاح أصحاب الحرفية مثلا لو أن يصطلحوا وهكذا. نعم، أطلقوا على ما سقط من راوي بالشك أن يكون هذا الراوي غير الصحابي. لماذا الشك؟ لأنه إذا سقط الصحابي سيلزمونه بإسم يخصه، إذن سقوط غير الصحابي هو الذي يعنونه هنا. مثال الأول، حديث أبي داود حدثنا شجاع بن مخلد حدثنا هشيم أخبرنا يونس بن أبي عن الحسن أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي لهم 20 ليلة ولا يقنط بهم إلا في النصف الباقي. هذا الحديث حدثنا، تلاحظون في السند ماذا فيه؟ حدثنا، وتحديث لهذه الصيغة إذا كانت ثقة فواضح الاتصال، لأن حدثنا سمعنا منه. حدثنا ثانية باختصار كتابة فقط تقرأ عند بعض المحدثين تنا، وتقرأ عند من أراد أن يقرأها كاملة حدثنا، لأن المحدثين عادة إذا كثر استعمالهم للفظة من الألفاظ يختصرونها، فمنهم من يختصر على الصيغة تنا، ومنهم من يختصرها على هذه الصيغة نا فقط نا، فيكون من كتبها حدثنا ومن كتب تنا ومن كتب نا فقط كلها واحد مراد بها حدثنا. حدثنا قلنا هشيم أخبرنا يونس بن عبيد. هناك فرق بين أخبرنا وحدثنا، وهذا يزداد إن شاء الله، إن هذا يسمى فيه سياق تحمل والأداء، تحمل كيف تلقي الحديث، الأداء كيف أديته، كيف أخبرت به من سمعه من تلامذتي. نعم. فكان يصلي لهم 20 ليلة ولا يقنط بهم إلا في النصف الباقي. قال أو نقول فهذا إسناد منقطع. الحسن البصري ولد سنة 21، وطبعا إذا استعملنا التاريخ هنا سمين التاريخ ماذا؟ الهجري. ولد سنة 21 أي للهجرة، ومات عمر في ذي الحجة سنة 23. إذن كم كان سنه؟ سنة 21. ولد سنة 21 21 23 كم كان عمره؟ سنتين. وسنتين هل يمكن أن يتبقى من عمر؟ طبعا تزال إما فطم أو لم يفطم بعد، وعادة كانوا لا يفطمون قبل تتمة الحولين. إذن فلا زال لم يفطم بعد، فكيف يمكن أن يأخذ عن عمر؟ لم يأخذ عن عمر، إذن هو ماذا؟ قطاع. أما سمعت هذا لابد أن تذكر لنا مما سمعت، لم تذكر إذا حديثهم منقطع. فهمنا؟ لماذا أتيتم مثلا بهذا المثال؟ حتى يتضح، لأن العلماء لا ليس كل الحسن البصري، حسن هنا مراد به الحسن البصري، حسن بن أبي الحسن البصري هو ثقة وليس ثقة، ولكن عما حدثت، عما حدثت لا يمكن أن تدرك عمر وعمر توفي وسنك سنتين أو سنتين، إذن معنى هذا لم تدركه ولم تأخذ عنه. كيف لابد أن تكون أخذت عن واسطة؟ قل لنا الواسطة. لم تذكر الواسطة؟ إذن هناك انقطاع. نعم. لذلك فأن لا يمكن أن يسمع عمر، أن يسمع الحسن من عمر وهو في هذا السن، ولذلك وضع هنا علامة استفهام. فأنا يمكن لحسن أن يسمع عمر؟ لا، غير ممكن. نعم. المثال الثاني حديث الترمذي في العلل الكبير، حدثنا علي بن الحوشر، حدثنا معمر بن سليمان الرقي عن الحجاج بن عرفاء عن أبي الجبار بن وائل عن أبي قال سكرهت امرأة على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فضارأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها. فهذا الحديث منقطع في موضعين، طبعا هنا لأن تجوية في سايطة ذكر تفاصيل الحديث المرسل. الإرسال في اللغة هو الإطلاق، والمرسل عند المحدثين وما رفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رفعه التابعي هذه هذا أبراك لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يروي عن الرسول مباشرة هو المدرك؟ لا، له سهل يكون بينه واسطة، هذه الواسطة إن كان صحابي يذكره. ولذلك قالوا إذا قال التالي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول هذا حديث مرسل. هذا ما استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين، ما استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين. متأخر هنا زمانا ليس غير ذلك، لأن عندنا اصطلاح المتقدمين اصطلاح المتأخرين. المتقدمين أو نصطلح على المتقدمين الذين سبقوا، لأن ما ندرس الآن يسمى المصطلح الحديث أو علوم الحديث. علوم الحديث هذه هل كانت مفصلة هكذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم تكن. فإذا أراد الصحابي أن يأخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر شيئا يقول له يا رسول الله لم أفهم، فيبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا لم يكن طروحا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى في عهد الصحابة. إذن مثال الحديث المرسل، ولذلك قلت المتقدمين والمتأخرين هنا، لأن علم مصطلح الحديث أخذ مراحل. فتقدم في أول حصة أن يقول ينقسم الحديث إلى قسمين فقط، صحيح وضعيف، وهذا التقسيم الأول. المحدثون في أول الأمر قسموا إلى قسمين فقط، صحيح وضعيف. ثم جاء بعد ذلك طائفة من العلماء على رأسهم الإمام الترمذي رحمة الله على الجميع، فقسم الحديث إلى ثلاثة أقسام، وجعل القسمين الأول والثاني يحتج بهما صحيح والحسن، وجعل القسم التالي طبعا لا يحتج به. هذا التقسيم فيه فائدة أخرى. المهم مثال الحديث المرسل، روى الشافعي في مسنده أخبرنا سعيد القتاح عن ابن جريج قال أخبرني حميد الأعرج عن مجاهد أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر من السلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومجاهد بن جبر تابعي توفي سنة 104 للهجرة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فروايته ماذا؟ مرسلة. لماذا أتيت بهذا التعليل؟ لأبين كيف سميناه حديث مرسل. مجاهد جبر تابعي أم لا؟ تابعي. توفي سنة 104 للهجرة وقد أدرك طائفة من الصحابة، ولكن لم يدرك طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يروي عن واسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الواسطة المذكورة. إذا سقط الصحابة فحديثه أو فحديث هذا حديث مرسل. تنبيه على معنى الإرسال عند المتقدمين، طبعا هناك تداخل الحديث الموسى عند المتقدمين وما وقع فيه انقطاع، ما وقع فيه انقطاع. إذن مع هذا لم يكن متصلا في أول الأمر، هذا الاصطلاح الذي ذهبوا إليه. ثم بعد ذلك أرادوا أن يخصصوا فخصصوا كما قالوا في الحديث الصحيح في أول الأمر، أطلقوه على الصحيح والحسن. ثم قالوا لا، نفصل فنقول حديث صحيح وحديث حسن. كذلك هنا في أول الأمر قالوا كل منقطع فهو موصل. مثال ما رواه الدارقطني، الدارقطني هذا إمام من أئمة الحديث، كان علما من علم السنة وجبدا من جهابذتها، ولا يتحدث في أصعب علم من علوم الحديث إلا الإمام الدارقطني، أو على رأسهم إمام الدارقطني. سبقه طائفة من المحدثين، ولكن الإمام الدارقطني إمام علم علل الحديث. عن موسى بن طلحة عن عمر بن الخطاب قال: إنما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة: الحنطس والشعير والزبيب والسمر. قال أبو زرعة: موسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمر مرسل. موسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمر مرسل، أي ماذا؟ منقطع. فكانوا يسمون كل حديث منقطع حديث مرسل، لا يقول أنه الصحيح، لا. لذلك الحكم على هذا الحديث طبعا كذلك الطعام، لأننا نحن الآن نتناول القيود. لذلك أنا ذكرت المصدر المراسيل لابن أبي حاتم الرازي رحمة الله عليه. الإعبار الإعبار في اللغة الإعياء، عي وإياء طبعا إلا، ولكن نحن الآن نريد المعنى اللغوي، إنما سئس به فقط، وإنما نريد أن نتناول المعنى الاصطلاحي. ما سقط من سنده راويان فأكثر على التوالي في أي موضع من السند، ماذا عندنا هنا؟ ما سقط من سنده راويان، ماذا يشترط؟ على التوالي، حلقة بجانب حلقة ويسقطان معا. فإذا سقطتا يعني الحلقتان هذا يسمى معضل. مثال ما رواه مالك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغرب أن قال: حسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل. رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا تأويل، أنه أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، أرسله ليأخذ الزكاة ويعلمه، لأن تعليم دين الله وكذلك أخذ زكاة كان لينفصل هذا عن هذا. فأرسله ليقوم بذلك في هذه المهمة. فعند توديعه أوصى. لكن هنا نأتي إلى مسألة يمكن أن يصح الحديث في رواية ويمكن أن يرويه آخر فيرويه معضلا أو يرويه منقطعا. فحينما نحكم على الحديث ما هو الحكم؟ على ماذا ينصب؟ على الرواية التي بين أيدينا، على الرواية التي بين أيدينا. فإذا كان فيها انقطاع نقول منقطع، إذا كان فيها إرسال نقول حديث مرسل، إذا كان فيها إعضال نقول فيها حديث موضل. ولكن هذا لا يمنعنا من أن نأخذ رواية أخرى لنفس الحديث حتى نقول أصل هذا الحديث صحيح، ولكن هذه الرواية التي بين أيدينا ماذا؟ معضلة. فهنا إذا سيكون الحديث حكمان، أو يكون الحديث حكمان، نعم، أي الحكم الأول والثاني. الحكم الأول على الرواية التي بين أيدينا، ولكن لما كان هذا ضعف حكمنا عليه بالضعف. حينما قلنا مثلا منقطع أو حينما قلنا موضلة هذه الرواية حكمنا عليه، فننبه من يسمع الحديث أو من ننبه من يقرأ هذا الحديث إلى أن الحديث في رواية صحيحة، ولكن هذه التي بين أيدينا حكمنا عليها هي، وإلا فهو حديث مثلا يصح. نعم، الغرز هذا طبعا معروف، وضع رجله في الغرز حين قبل أن يركب لابد أن يضع رجله في الغرز حتى يرتفع على الحصان أو على الفرس. حسن خلقك للناس يا معاذ. وبين مالك ومعاذ أكثر من الراويين فهو معظم. ماذا نستفيد هنا من هذا المثال التطبيقي؟ نستفيد من هذا المثال التطبيقي أن الإعضال يمكن أن يكون سقوط راويين أو أكثر. المثال الذي بين أيدينا ماذا فيه؟ فهو سقوط أكثر من راويين. إذن الإعضال أو الحديث المعضل سقوط راويين أو أكثر على التوالي. إذا سقط راويا ولكن راوي في أول سند وراوي في آخر السند، هل نسميه معضل؟ نقول في انقطاع في موضعين، قطع الأول والثاني. أما إذا سقط راويان على التوالي فأكثر فنقول فيه حديث معضل. التدليس طبعا فضل. ها؟ ما سمعتك؟ سقوط. امرأة معلقة لنطاق في صدرها خناق. اي طبعا طبعا هذا يعني في عالم الواقع هذا النطاق في حلقة، حلقة مربوطة بحلقة، خلينا جينا وطيحنا حلقة وحدة هذه سقطت الحلقة، كذلك سقط الراوي هو نفس الأمر. كيف تعريف هذا؟ العلماء يعرفون ذلك. ولذلك ماذا نقول؟ ماذا نقول حينما قلنا بأن الحسن البصري لم يجي عمر؟ لماذا قلنا الحسن البصري؟ ماذا عمر بن الخطاب يروي لنا حديثا عن عمر؟ وماذا الحسن ماذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 23 وزاد الحسن البصري سنة 21؟ لماذا ذكرنا السنتين؟ حتى نتبين أن وقت وفاة عمر كان هذا الحسن البصري لا زال صبيا في مرحلة الرضاعة. حينما يقول حدثنا عن عمر نقول له أسمعت عمر؟ لم يستطع أن يقول سمعت عمر لأنه لم يكن سنه آنذاك له أهلية للتلقي. فهمت؟ حينما يأتي شخص ويحدثنا من أتباع التابعين ويقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا من أتباع التابعين ويقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويذكر لنا حديثا نقول له أنت متى ولدت؟ يقول ولدت سنة مثلا 150. ما هذا ولدت سنة 150؟ أن ولادتك كانت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 140 سنة. إذا فأدركت النبي. فإذا قلت قال سمعت رسول الله نقول لك كذاب أشد. العلماء وضعوا ضوابط وقيود يعرف بها كل ذلك. سنأتي بحول الله إلى مسألة الشرح والتعديل. إنسان بجانبه مسجد ولا يخرج لصلاة الجماعة، لا أقول جمعة، الجماعة لا يخرج لصلاة الجماعة، دائما يصلي في بيته، هل يأخذ عنه المحدثون؟ لا يأخذونه. يقول كان جائع المسجد ولا يخرج لصلاة مع الجماعة. هذا ماذا؟ شرح كبير. هل نستأمنه على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا لا. هذا مثال على ذلك فقط. ولذلك وضعوا ضوابط وقيود في كل أمر من الأمور. بماذا نعرف كونه سمع أو لم يسمع؟ هناك طبقات، ما يسمى بعلم الطبقات. متى ولد هذا ومتى توفي هذا؟ وحينما نعرف متى ولد هذا ومتى توفي هذا نعرف تلميذه. هل ثبت اتصال التلميذ بالشيخ أم المسجد؟ مثلا أحد الرواة في العراق وما خرج من العراق والشيخ الذي يروي عنه في مكة أو المدينة، نقول له كيف سمعت من هذا الشيخ شيخك هذا الذي تروي عن هذه الأحاديث وهو في مكة وأنت في العراق في البصرة أو الكوفة مثلا؟ المحدثون ضبطوا كل ما يتعلق بالرواية. نعم. قلنا التدليس هو إغطاء العين، هذا هو الأصل. اللغة دلس إذا أخطا عيب الشيء، شيء في عين العيوب، أو حتى يكتم ذلك العيب يموه أو يغطي مكان ذلك المرض أو ذلك العيب حتى لا يرى. هذا هو التدليس. والتدليس قسمان، هذا قسم عام، وإلا فلو دخلنا إلى باب التدليس لرأينا قسما أخرى، ولكن الآن نحن نقرب المادة فقط. تدليس الإسنان وتدليس الشيوخ. من القسم الأول أن يحدث المحدث عن من لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه بصيغة موهمة تحتمل السماع وعدمه. نقف عند هذا. أن يحدث المحدث عن من لقيه، لأن كل راوي يروي عن شيخ لا بد لزاما أن يكون لقيه بصفته. هل يمكن أن يحدث عن شيخ لم يلتقي به؟ لا، لا نقبلها منه. إذن لا بد أن تكون اللقيا بينهما، أي اللقاء بينهما. إما الشيخ يسافر عند التلميذ، أو التلميذ يسافر عند الشيخ، أو يسافر هذا ويسافر هذا ويلتقيان في بلده. هذا يحدث في مكة ولكنه انتقل إلى المدينة، وآخر مثلا في العراق انتقل إلى المدينة فالتقيا في المدينة فأخذ عنه. إذن لابد من ماذا؟ اللقاء. يحدث عن من سامع، عن من لقيه وسمع منه. كم سمع منه؟ نمتي لذلك، نقول سمع عنه 100 حديث. حينما يأتي للرواية يقول لنا 100 حديث، حدثني محمد ابن إدريس. اذكروا الحديث الأول، الثاني، الثالث، فإذا سكت يعود فيقول حدثني محمد بن إدريس، واذكر تهاني المئة. ولكن حينما كان يسمع شيخه في حلقة من الحلقات، مثال على ذلك فقط، جاءه الجوع فخرج ليأكل فأكل أو ذهب فشرب ثم عاد، قال لزميله كم حدث من حديث حينما خرج؟ قال له 10 أحاديث. قال له أروي عنك، ما هي؟ حديث الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، إلى أن وصل إلى 10. حينما يروي لنا هذا هو ثقة لا نكذبه، يروي لنا 100 حديث بحددنا. حينما يصل إلى تلك الأحاديث العشر ماذا يقول؟ قال فلان. أقول له لماذا غيرت؟ أو يقول عن ويذكر شيخة، ليذكر من سمع، لأنه ماذا يقول؟ وأنا هذا الشيخ ونزل نحدث على تلميذ من التلاميذ اللي أنا بحالي بحاله، ما يمكنش. هذا بالنسبة له، لا، عند المحدثين ماذا؟ هذا ينبغي، هو واجب أن يذكر التلميذ الذي سمع منه، ولكن كأنه أراد أن يحذفه. ولكن ما أراد أن يحذفه، إن قال حدثنا حدثنا له بالمعصر، سمعت من هذا الحديث؟ يستطيع أن يقول سمعت، لا، ولكن قال حدثنا، إذا كذبت، لا نأخذ عنك حديثا حتى المئة التي سمعتها. لكن إذا قال عن أو صيغة أو لفظ من الألفاظ المحتملة، ما معنى محتملة؟ أي تسمح لك بأن تحذف راوي، أن صيغة عن من صيغ المحتملة، والما كانت من الصيغ المحتملة سمحت له بأن يحذف راويا، يعني حذف ذاك التلميذ وقال عن وذكر شيخه مباشرة، هو اللي يسمع من شيخه. فهمنا؟ هذا عيب. لماذا؟ أخفيت ذكرى التلميذ الذي أخذت عنه، وهذا التلميذ الذي أخذت عنه وزميلك، ولكنه هذا الحديث هذا شيخك وزميلك، صحيح أنك دائما كنت تجلس معه لتسمع من شيخ من شيخ الكومة، ولكن في هذه المرحلة أنت ماذا؟ أنت تلميذ، لا يمكنك أن تتقطع إلى الشيخ لأنك لم تسمع الحديث مباشرة من الشيخ، فيحدثنا بصيغة مهمة، وهذه الواسطة بينه وبين الشيخ يمكن أن تكون فيها صفة العدالة، يمكن أن لا تكون، ويمكن أن تكون فيها صفة الصدق، يمكن أن لا تكون. إذا فلما أخفيت هذا وضعت علامة استفهام حول هذه الرواية، ولذلك هو ماذا؟ لم يقل حدثنا. دائما المحدثون ينظرون إلى الصيغة، الصيغة تلزمنا بكوننا لا نذكر هذه الصيغة إلا عند السماع، لأننا يعني حدثنا سمعت بأذني، لأن يعني هذا الصلاح صلاح المحدثين، طالب أو طالبة يريد أن يقول حدثني فلان مثلا يحدث عندي، الصيغة التي يستعمل المحدث ماذا؟ هي حدثنا فلان، لأنه كنت أتكلم والجميع يسمع. إذا كنت أحدث ولم يسمعني إلا طالب واحد ماذا يقول؟ حدثني. حينما يقول عن أقول له لماذا غيرت الصيغة؟ يقول غيرت الصيغة لأنني لم أسمع منه مباشرة، إنما حدثت فلان. هذا العمل هو تدليس، فهمنا؟ هذا ما نتدليس. عندنا مثال لذلك، لذلك فالصيغة يشترط في أن تكون مهمة تحتمل السماع وعدمه. ما معنى مهمة؟ مهمة للسماع ومهمة لعدم السماع، تحتمل هذا وتحتمل هذا، لأن السياق فيها ما لا يحتمل إلا شيئا واحدا. ما هو؟ هو صيغة التحديث مثلا، سمعت فلانا يقول. لو قال سمعت وهو لم يسمع ماذا سنقول؟ كذاب. وإذا كان كذابا طبعا فلا يؤخذ عنه، بل فليتبعهم مقالهم. مع المحدثون من ثبت عليه الكذب في حديث واحد قالوا أننا نأخذ عنه، من كذب في أحاديث الناس لم يستمنوا على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان فيه كلمة صغيرة يحتضر لم يأخذ عنه. لماذا؟ لأن هذا الأمر يتعلق بدين الله. أن هؤلاء الرواة الذين رووا لنا الشريعة الإسلامية لم يرووا لنا الشريعة الإسلامية إلا بواسطة السلاسل تتسم بالاتصال بالعدالة بالضبط، سلاسل ذهبية. يمكن أن يأتي أحد يخطب بناته، حديث من محدث من المحدثين يأتي عنده تلميذ يخطب بنته، يمكن أن يتساهل في مسألة البحث عن هذا التلميذ، أو يمكن أن يتساهل في مسألة البحث عن غير التلميذ شخص، ولكن حينما يأتي للرواية لا يوجد تساهل عنده. قيل للإمام البخاري تتكلم في رجال وقد وضعوا رحاله في الجنة، قال لأن يكون هؤلاء خصمائي أفضل عندي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول سمعت كذبا عني ولم تدعه أو لم تبينه. فلذلك هؤلاء يكون يأخذون في الله لوم الملائم. قيل لأبي داود ولدك فلان. نأخذ عنه الحديث؟ قال لا لا تأخذ عنه. لمن؟ لولده. يعني من أعز الناس لديه؟ ولده. ولكن الملك كان لم يكن أهلا، لم يتوانى. علي بالمدينة، علي بالمدينة شيخ البخاري، وما أدراك ما علي بالمدينة. يعني الإمام البخاري كان يقول ما احتقرت نفسي إلا عند علي بالمدينة، ما احتقرت نفسي إلا عند علي بالمدينة. كان يقول لم تر نفسي مثلها، إمام بخاري لم تر نفسي مثلها. عم عمر الشافعي واحد من المحدثين في درجته، ولكن حينما يصل إلى شيخه هذا يقول شيخي ويشيد به ويقول أنا تلميذه، ويعتز بتلمذته لعلي بالمدينة. علي بالمدينة هذا قيل له أنا أخذ عن أبيك، أطرق وقال هو الدين، هو الدين، لا تأخذ عن أبي، أبي ضعيف. طبعا لا يوجد من يعرف بروح الوالدين كالمحدثين، ومع ذلك حينما قيل أتأخذ عن والدي، هل أخذ عن والدي؟ قال لا، هو الدين، لا تأخذ عن والدي ضعيف. هكذا كانت ميزتهم في عامة شيوخهم. حينما يسألون مسألة الجرح والتعديل لا تأخذهم في الله لو رسولك. أعود روى الحاكم بسنده، حينما أقول بسنده حدثت السند، حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم تيمي عن أبيه عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلان في النار ينادي يا حنان يا منان. قال أبو عوانة قلت للأعمش سمعت هذا عن إبراهيم؟ قال لا، حدثني به حكيم ابن جبير عنه. روى الحاكم بسند حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم سمع عن أبيه عن أبي ذر فلان إلى آخره. قال أبو عوانة قلت للأعمش، أبو عوانة شيخه من؟ والأعمش سليمان بن مهران. قال قلت عن الأعمش قلت له، قال أبو عوانة قلت للأعمش سمعت هذا من إبراهيم، يعني من شيخك إبراهيم؟ قال لا، حدثني به حكيم ابن جبير عنه. ماذا هو قال؟ قال عن إبراهيم، عن إبراهيم، لطلق عن، سمحت له بأن يدلس. ولكن هذا الذي يدلس ويحلف راوي من الرواة، لو سألنا أيصدق أم لا؟ يصدق. أنا حدثت، ولكن حدثت لأني أحدث من يعرف علم الحديث، وإذ أن عن تسمح لي بذلك. فلما سئلت ليس لي إلا أن أقول من هو الذي سمعت به. فلذلك لما سئل قال لا، من ممن سمعته؟ حدثني به حكيم ابن جبير عنه، أي عن إبراهيم شيخ شيخ. لماذا يقولون هذا؟ لأسباب متعددة، من جملتها ما ذكرت لكم أولا، ما هو؟ وأنه كان يسمع من شيخه ويروى عنه دائما، ثم خرج من الحلقة ولم يسمع حديثا، ثم لما عاد سأل زميله فقال له هل حدث شيخي في أحاديث المخرج قال نعم حدث بثلاث أحاديث كل ما هي يرويها عنه. فلما كان زميله يقول هذا زميلي وليس شيخي مثلا فيذكر ذلك. فإن إذا نتوقف الآن كيف ما سمعتش مزيان الأسفل سمعت هذا من إبراهيم سمعت الاستفهام بعبارة أخرى هل سمعت ما لم تنظر إلى علامة الاستفهام علامة الاستفهام على ماذا تدل على أنه سؤال هل سمعت هذا من إبراهيم لأن هذه الصيغة لا يشترط فيها أن تكون هل في أولها